بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب، أرجو الانتباه لأنه سنأخذ جزء من الخاص فقط، لأنه يحتاج إلى يعني شيء من الانتباه والتركيز، وأيضا إذا اختلفت النسخ فنبهوا، لأن عندي نسخة أخرى التي يعد الدرس عليها، فأحيانا لا أنتبه للسقط الذي يكون هنا أو تصحيح بعض الألفاظ. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الخاص. وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى ذكر الخاص بعد العام، وكذلك أيضا ذكر التخصيص، وفرق بين الخاص وبين التخصيص. فكون هذا الشيء خاصا وهذا الشيء عاما وهذا الشيء عام مخصوص، فهناك فرق بين الخاص كأن يقال زيد قائم، أو أن تقول أكرم زيدا، هذا خاص ولا علاقة له بوجود عام أو لا وجود عام. كذلك أيضا تقول مثلا أكرم الرجال، فهذا كلام عام وخطاب عام. لكن التخصيص إذا قلت أكرم الرجال إلا بكرا إلا زيدا إلا عمرا، فحينئذ حصل التخصيص. فالخاص قد يوجد ولا علاقة له بالعام، قد يوجد الخاص باستقلال ولا علاقة له بالعام، خطاب خاص. فمكة أم القرى، محمد رسول الله، أكرم زيدا، حضر صالح، فلا علاقة له بالعام، فيكون خطابا خاصا وليس له علاقة بالعام. ويكون عندنا خطاب عام ثم يخرج بعض أفراد العام بشيء من المخصصات، فهنا حينئذ يكون الكلام على العام وخاص في هذه الصورة، هذا الخاص الذي خرج من بعض أفراد ذلك العام، وقد يوجد الخاص ولا علاقة له بالعام. والتخصيص الذي هو اللفظ الذي به خرج بعض الأفراد أو الذي أخرج هو، كما سيأتي. قال: الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه، اللفظ الدال على شيء بعينه هذا خاص، مثل كما سبق محمد رسول الله هذا خاص، فزيد أو مات زيد هذا خاص، كذلك أيضا أكرم خالدا هذا خاص، يدل على شيء بعينه. قال: والتخصيص، يعني يريد أن يبين الفرق بين الخاص والتخصيص، لأن البعض قد يخلط بينهما. قال: والتخصيص بيان المراد باللفظ، يعني بيان المراد باللفظ العام، بيان المراد باللفظ العام، فأن هذا اللفظ العام لا يتناول جميع هؤلاء الأفراد. فالتخصيص بيان المراد باللفظ العام، يعني أن اللفظ العام هذا بيان المراد باللفظ، هو يريد اللفظ العام، وأنه لا يتناول جميع أفراده وإنما يخرج منها بعضها. قال: أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم وهو جائز إلاه. إذن يقول التخصيص، يعني له تعريفان: التعريف الأول أن التخصيص هو بيان المراد باللفظ العام، يعني كأن اللفظ العام مجمل، فجاء هذا وبين ووضح أنه لا يتناول جميع الأفراد وإنما يتناول أكثر الأفراد ويخرج بعضها. قال: أو بيان بعض مدلول، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، يعني أن يبين أن زيد غير داخل في الإكرام عند أن قلت أكرم الطلاب، زيد منهم لكنه غير مراد. تقول: حضرت الدروس كل حضرت الدروس إلا النحو، فلما قلت حضرت الدروس يفهم منه أنك حضرت الجميع، وأن الألف واللام داخل على جمع فتفيد العموم، إلا أنك بينت أن بعضها غير مراد وغير داخل في الحكم. قال: وهو جائز. يعني إذا المسألة الأولى التعريف الخاص، المسألة الثانية بيان التخصيص، المسألة الثالثة لأن هذه المسألة، المسألة الثالثة حكمه. قال: وهو جائز، يعني التخصيص. قال وهو جائز بدليل خالق كل شيء أو خالق كل شيء تدمر كل شيء. يعني يقول الآن التخصيص جائز. طبعا هو ذكر هنا دليل ايش وجه الدلالة من هذا. يقول لما قال تعالى خالق كل شيء خرج من ذلك ذاته أو خرجت ذاته وصفاته فإنها غير داخلة في هذا العموم فإنها مخصوصة. كذلك أيضا تدمر كل شيء في ريح قوم عاد خرج بذلك السماوات والأرض إنها لم تدمر بأشياء أخرى بل قال الله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمساكن لم تدخل السماء لم تدخل الأرض لم تدخل الجبال لم تدخل. فهو يريد أن يقول هو جائز هذه من الأمثلة سيأتي التفصيل بعد. المسألة التي بعدها الرابعة قال والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده واستعماله في الدليل المخصص مجاز. يعني هذه المسألة من هو هل المخصص هو الدليل أو المتكلم بالتخصيص. يعني لما قال هنا هو المخصص هو يعني من هو المخصص هل المخصص هو الدليل الذي خرج به بعض أفراد العام أم أن المخصص هو المتكلم الذي أخرج بعض أفراد العام. هذه مسألة. يقول هو اختار الأول قال والمخصص هو المتكلم بالخاص. قال المخصص ليس الدليل وإنما هو المتكلم بالدليل. يعني الله عز وجل هو المخصص لبعض هذه الأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم هو المخصص لبعض تلك الأفراد التي خرجت. ففي قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فإلا الذين آمنوا الذي أخرجهم هو الله المخصص لهم هو الله المستثني لهم هو الله. وحينئذ يقول هنا والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده. قال واستعماله في الدليل المخصص مجاز. إذن يقول المخصص مطلق على الحقيقة يعني حقيقته المتكلم ومجازه الدليل. فيقول إن المخصص الذي هو المتكلم الله ورسوله إذا كان الكلام في الشرع والتخصيص الشرعي فيكون حقيقة في الله ورسوله هو الذي خص وأخرج. وإذا اعتبرناه الدليل قال هذا من المجاز حقيقة في المتكلم ومجاز في كلامه. قال والمخصصات هذه المسألة الخامسة تسعة. يعني هناك مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة وهذا الذي سيأتي به من النوع المنفصل. طيب قال والمخصصات تسعة. هو يعني هناك من يقول هو الآن لما قال المخصص والمتكلم ثم هنا قال المخصصات يعني أدوات التخصيص أو أدلة التخصيص هو اختار شيئا ثم عبر بشيء آخر اختار شيئا وعبر بشيء آخر قال المخصصات. وكان الأولى أن يقول إن الأدلة التي يحصل بها التخصيص لأنه قد جعل أو اختار أن يكون المخصص هو المتكلم. طيب قال الأول الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء حسا. أن يقول النوع الأول من المخصصات الحس. فالحس يخص به العموم. أين العموم؟ تدمر كل شيء كل من ألفاظ العموم. فقال هذا أو هذا النص يدل على أن الريح دمرت كل شيء. قال لكن الواقع أنها لم تدمر المساكن لم تدمر السماء لم تدمر الأرض. لماذا؟ لأننا شاهدناها وهذا الحس يعني بالمشاهدة بالسماع بالذوق باللمس هذه أشياء محسوسة. فإننا شاهدنا أو شاهد أولئك السماء والأرض والمساكن بل ذكر الله المساكن وأنها لم تدمر. إذن يقول هذا النوع الأول من المخصصات وهو الحس. قال الثاني العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت. يعني مجنون غير داخل في هذا، يعني من لا يفهم يعني كالمجنون. فالمجنون يقول غير داخل في قول الله تعالى ولله على الناس حج البر، قال هذا عقلا، عقلا المجنون غير داخل في هذا المعتوه المجنون، فغير داخل في هذا الخطاب. فما الذي جعل، ما الذي خصه؟ قال العقل، العقل هو الذي خصه. قال ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. يعني الآن جاء بمسألة أخرى، طيب إذن الدين الثاني أو النوع الثاني من المخصصات العقل. قال وبه خص من لا يفهم، يعني قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت يدخل في هذا جميع الناس العقلاء والمجانين. قال لكن العقل يخرج المجنون فهو غير داخل في هذا ولا مخاطب ولا مكلف، هذا النوع الثاني. طيب الآن سيفترض أمرا آخر، قال ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ الله أعلم. ها؟ هو نعم هذا المراد، لكن يعني لماذا هذا السؤال؟ يعني الآن يقول يعني الشرع، العقل سابق للشرع، خلق الله عز وجل العقل ثم جاءت التكاليف بعد ذلك اتباعا، فكون المخصص للشرع هو العقل السابق له، يعني أن المخصص سابق والمخصص لاحق. قال هذا ممنوع، هذا ممنوع. لماذا؟ الكلام هنا على الدليل العقلي. قال لأن العقل خلقه الله أولا ثم شرع الله عز وجل ما شرع فتكلم بما تكلم من الأحكام، فكيف يكون التخصيص المخصص سابقا؟ فكيف يكون سابقا؟ فيقول وجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. فحينئذ يقول إن هذا يمنع. طبعا يمكن أن يجاب عن هذا بماذا؟ بأن العقل إنما سبق جنسه، لكن العقل لا زال إنسان يعقل، فأنت الآن عند أن تخصص بالعقل السابق الذي خلق قبل أن يأتي هذا الأمر والنهي. الله عز وجل أنزل الأوامر والنواهي وأنت تعقل قبل نزول الأمر وبعد نزول الأمر، قبل نزول الأمر وبعد نزول الأمر، وهذا العقل الذي هو مستمر معك وباق معك. طبعا هذا بناء على الجعل العقل دليلا يخص، يعني هذه المسألة بناء على هذا. هناك من اعترض وقال يعني هذا الكلام جواب على سؤال المقدر واعتراض المقدر أن العقل سابق والشرع يأتي بعد ذلك، فكيف يكون السابق مخصصا لما يأتي بعده؟ طيب قال الثالث الإجماع بقطعيته واحتمال العام، وهو دليل، وهو دليل نص مخصص. يقول النوع الثالث من المخصصات الإجماع. لماذا؟ قال لأنه قطعي ولأن العام غير قطعي. قال احتمال العام وهو دليل نص مخصص، فحينئذ يعني العام يكون محتملا، يعني العام يشمل جميع الأفراد، لكنه يحتمل أن بعض الأفراد غير داخلة أو أنها خرجت من هذا العموم. فلما كان العام غير قطعي، يعني شمول العام لجميع أفراده هل هو قطعي؟ قال هو ظني، دلالة العموم ظنية وليست قطعية. الدليل على ذلك وجود المخصصات أنه خرج بعض الأفراد، إذن العام ما دل دلالة قطعية على جميع الأفراد بدليل أن المخصصات تخرج لنا بعض الأفراد. فيقول أما الإجماع فهو قطعي، فهو قطعي لا تجتمع أمتي على ضلال. معروف أن الإجماع دليل على دليل على دليل. طيب ما مثال هذا؟ الماء طهور لا ينجشه شيء خص بالإجماع إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. طبعا الزيادة لا تصح إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب ملاقاة نجاسة فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا محل اتفاق أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته. أما إذا كان أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. هذا واضح. إذا كان دون قلتين الخلاف فيه، لكن بإجماع الكل أنه إن حصل التغير حتى في الكثير بسبب ملاقاة النجاسة فإنه يكون نجسا، لكن إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة. هذا الذي فيه الخلاف، يعني خلاف الفقهاء في النجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره. قالوا إن كان دون قلتين ينجس مع أنه لم يتغير. إذا كان كثيرا قالوا لا ينجس لأنه لم يتغير لأنه كثير ولم تغيره النجاسة. أما إذا كان فوق القلتين ووقع فيه نجاسة وغيرته فإنه على قول الكل ينجس. فحينئذ ما هو الدليل؟ عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. ما هو الدليل على أنه إذا حصل فيه نجاسة فصار وتغير صار نجسا؟ الإجماع. الإجماع. طيب الإجماع وحده ألم يقل إن الإجماع دليل على دليل؟ أجاب بلى. فهناك دليل، إما دليل عام أو مجموعة من الأدلة، أو أن هذا الدليل فيه شيء من الضعف وتقوى مثل هذا الإجماع أجمع العلماء على العمل بمقتضاه تلقاه العلماء بالقبول. هذا ما يحسن من حال هذا الدليل، مثل حديث لا وصية لوارث. هذا الحديث فيه كلام وأجمع العلماء على العمل بمقتضاه وقواه من قواه مثل هذا. فعلى كل حال يقول هنا الإجماع لقطعيته، أي أن الإجماع قطعي، والإجماع كما سبق لا يكون إلا على دليل علمناه أو لم نعلمه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يمكن أن يجتمعوا على شيء على مخالفة نص وعلى مخالفة دليل وعلى خلاف الحق. طيب قال الرابع أي من المخصصات، قال النص. لكن يلاحظ أن كلمة هنا النص لا يريد بها النص الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا، يعني يريد هنا النص يريد به عموم الدليل، الدليل سواء كان ظاهرا أو كان نصا صريحا. ما يريد به أنه النص الذي لا يحتمل إلا ذلك الشيء، فيريد به هنا ما هو أعم، النص يعني الدليل، مثل نقول نصوص الكتاب والسنة يعني أدلة الكتاب والسنة. طيب قال النص كتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار لعموم والسارق والسارقة، يعني النص العام السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، فحينئذ الآية عامة فيما كان في كل من سرق سواء ربع دينار أو أكثر أو أقل. لكن النص بيّن أنه من سرق أقل من ربع دينار لا قطع عليه، لا يقطع. طيب إذن خصه نص دليل. قال لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، يعني وكتخصيص لا زكاة فيما دون خمسة أوسق لعموم فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. طبعا هذا على قول من يقول إن هذا الدليل خصه، فإلا الحنفية يرون أن فيما سقط السماء العشر سواء بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ خمسة أوسق، ويعني الجمهورية اليمنية تعمل بهذا من أيام الإمام يحيى حميد الدين إلى يومنا هذا، ملكية وجمهورية، هذا الذي ناسبهم أن الزكاة أخذ مما قل أو كثر، ما يتقيد بخمسة أوسق. أنت كان المحصول ربع وسط لا بد من زكاة. طيب الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق، قالوا فيما سقط السماء العشر، وهذا نص عام، وآتوا حقه يوم حصاد، وأبو حنيفة إمام قال مثل هذا. المهم هذا على قول من يقول بأن هذا النص خصه. قال وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا بقوة الخاص وهو قول شافعي. طيب هنا يقول يعني سواء كان العام كتابا أو سنة، يعني سواء كان العام كتابا وخص بالسنة أو كان العام سنة وخص بالكتاب، وسواء كان الخاص قبل العام أو العام قبل الخاص. يعني لأن هذه مسألة، يعني هل إذا كان الخاص سابقا للعام هل يخص به؟ يعني الآن الدليل الخاص ورد أولا، الدليل العام جاء بعد ذلك، فهل نقول إن الخاص هذا يخص العام مع أن الخاص سابق له، أم أنه لا تخصيص إلا إذا ورد العام أولا ثم جاء الخاص وأخرج بعض الأفراد؟ هذه مسألة محل خلاف. فهنا يوجح أن التخصيص يصح أن يكون للقرآن بالسنة وللسنة بالقرآن، سواء كانت السنة متواترة أو كانت آحادا. طبعا تخص القرآن بالقرآن، وتخص السنة بالسنة، وتخص السنة بالقرآن، ويخص القرآن بالسنة، على هذا الكلام. هناك من يخالف كما سيأتي. قال وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا لقوة الخاص، يقول الخاص قوي، فحتى لو كان سنة فإنه يخص القرآن، حتى لو كان متقدما فإنه يخص العام وإن جاء بعده. قال وهو قول الشافعي، وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية. يعني أن هذا أنهم أجروا العام والخاص مجرى الناسخ والمنسوخ، يعني على هذا القول المتأخر هو الذي يعمل به. إذا كان المتأخر هو الخاص يخص، يخرج ما يخرج من الأفراد. إذا كان المتأخر هو العام ملغي دلالة الخاص، فحينئذ هذا الحكم العام يعم ذلك الخاص وغيره. يعني مع أنه قلنا لا تكرم زيدا وهو من الطلاب، ثم قلنا أكرم الطلاب، على هذا القول العام هذا نسخ هذا الخاص، فحينئذ يدخل زيد، مع أننا قد قلنا لا تكرمه، يدخل في الخطاب العام إذا قلنا أكرم الطلاب بعد أن قلنا لا تكرم زيدا. فإذا قلنا أكرم الطلاب أولا ثم قلنا لا تكرم زيدا، فإن العمل المتأخر يخرج زيد. واضح؟ يعني على القول الأول إذا كان الخاص هو السابق كأن نقول لا تكرم زيدا وهو من الطلاب، ثم بعد ذلك قلنا أكرم الطلاب، قالوا العبرة بالمتأخر وهو العام، فنلغي ذلك الخاص ويدخل زيد في العموم بعد أن كنا قد أخرجناه وخصصناه بعدم الإكرام. القول الثاني إذا قلنا أكرم الطلاب ثم قلنا لا تكرم زيدا، فإن العبرة بالمتأخر. على القول الأول العبرة بالخاص، تقدم أو تأخر. على القول الذي ذكره من قبل الخاص مقدم، لماذا؟ قال لقوته، يدل على شخص بعينه أو يدل على شيء معين فيكون فيه قوة، بخلاف العام كما سبق أن دلالته ليست قطعية على جميع الأفراد، فحينئذ قالوا يقدم الخاص متقدما أو متأخرا كتابا أو سنة بقوته. القول الثاني أن العبرة بالمتأخر لا بالمتقدم. طيب قال وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. إن هذا دليلهم، مع أن هذا لا صح عن ابن عباس، إنما قال الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، ولا يدل أيضا حتى على يعني القول به، ما يدل على يعني تقديم العام إذا جاء بعد الخاص عليه، أو أن العام يقدم على الخاص وإن جاء بعده. قال ولأن العام كآحاد صور الخاص فجائز أن يرفع الخاص. قالوا اعتبروا أن العام كدليل خاص، فلماذا لا يعني يرفعه؟ لا تعتبروا عمومه، اجعلوه كدليل خاص، والدليل مع الدليل الآخر إذا قابله فإنه يكون ناسخا كما سبق. طبعا لا يسلم، إنما يقال بالنسخ إذا تعذر إذا تعذر الجلد. والآن إذا أمكن الجلد بين الدليلين بأن هذا عام وهذا خاص، سواء تقدم أو تأخر، هذا هو هذا هو الصواب، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهم، سواء كان في باب العام والخاص أو كان في باب الناسخ والمنسوخ. قال: ولأن العام كآحاد صور الخاص فجائز أن يرفع الخاص، يعني مثل النسخ والمنسوخ. يقول: طالما أن العام هذا متأخر على الخاص فليرفعه، كما أنه لو وجد نص خاص ثم نص خاص آخر وتقابلا وتعارضا، لأنه الآن إذا قلنا لا تكرم زيدا ثم قلنا أكرم الطلاب، معناه أن هناك شيء من التعارض في هذا الخاص بعينه. أولا قلنا لا تكرمه، ثم في العموم يعني أكرمه، فيقول حينئذ هذا العام يرفع هذا الخاص، كما أنه نص خاص. كما أننا لو قلنا من قبل لا تكرم زيدا ثم الآن قلنا أكرم زيدا، ففرق بينهما. فهذا كلام عام يدخل فيه أفراد، يستثنى منه هذا الفرد، يبقى الخاص لقوته على ما هو عليه من قبل، سواء سبق أو سواء كان سابقا أو لاحقا. طيب الآن سيجيب، يعني لأنه يرجح القول الأول أن الخاص مقدم لقوته، قال لنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى. حجة من يقول يقدم الخاص على العام، قال أن في هذا عمل بالنصين معا. أما إذا قلنا نعمل بالعام وحده فإنما عملنا بأحد الدليلين وهو العام وأبطلنا الخاص، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. واضح؟ قال: ولما أن في تقديم الخاص عملا بكليهما، فايتنا فيه أخرجنا بعض أفراد العام، فعملنا بالعام في جميع الأفراد إلا هذا، فعملنا بالنصين معا. قال: ولما أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان أولى. فإن جهل التاريخ فكذلك عندنا، يعني يقول عند الجمهور أو الرأي هذا، حتى لو جهلنا المتقدم والمتأخر، ما هو السابق العام أم الخاص؟ قال: سواء علمنا المتقدم أو لم نعلم، لأن النسخ الذي هو يعني أوضح من هذا وقد سبق، فلا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وإن علم التاريخ. وكذلك هنا قال: ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. طيب قال: ومتعارضان، يعني الدليل العام والخاص، ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. وقال بعض الشافعية، يعني الآن يعني ذكر أن هناك من يقول بأن الخاص مقدم لقوته، وهناك من يقول ننظر في المتأخر منهما، وهناك من يقول هما متعارضان لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص، فتعارضا فيحتمل أن العام هو المتأخر. طيب هذا الاحتمال وإن علمناه لا عبرة به، وإن علمنا أن هذا متقدم أو هذا متأخر، إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال: وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب، لا يخص عموم السنة بالكتاب. قال: وخرجه ابن حامد قولا لنا. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال: لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها فيتناقض. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إن السنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، والتخصيص يرون كما سبق أنه نوع من أنواع البيان، التخصيص بيان للمراد بالعام، وأن هذا العام المراد به هذه الأفراد، هذا غير مراد، هذا غير داخل. قالوا: هذا بيان، التخصيص بيان، لأن بيان أن بعض أفراد العام غير داخلة في هذا العموم، أو أن هذا العام هذا اللفظ لا يشمل جميع هذه الأفراد. قالوا: لما كانت السنة بيانا للقرآن والتخصيص بيان، فكيف يكون القرآن مخصصا للسنة، بمعنى أنه سيكون مبينا للسنة، سيكون العكس، يعني قال السنة هي التي بينت القرآن والتخصيص بيان، فلو جعلنا القرآن مخصصا للسنة لجعلنا القرآن مبينا للسنة، والعكس هو الصحيح أن السنة هي المبينة. فالجواب على هذا لا يلزم، ما يمنع أن يكون الأصل أن السنة تبين القرآن، وفي بعض المواضع يأتي البيان من القرآن لا في كلها، ليس القرآن كله مبين لكل السنة، هناك مواضع تحتاج إلى بيان. المهم أن كلامه مفهوم الآن، المفهوم المراد من كلامك، يقول يعني أعيده، قال: وقال بعض الشافعية لا يخص عموم لا يخص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد قولا لنا. لماذا؟ قال: لأنها أي السنة مبينة لهم، فلو خصها لبينها فيتناقض. لماذا يحصل التناقض؟ السبب ما ذكر، أن التخصيص بيان، فحينئذ كيف يكون القرآن مبينا للسنة فيحصل التناقض على هذا؟ قال: ولنا أن ما تبينه منه لا يبينها، وبالعكس، يعني يقول الموضع الذي بينه القرآن لا بينته السنة، والعكس، قال القرآن السنة تبين ما كان تحتاج إلى بيان من القرآن، هناك مواضع في السنة تحتاج إلى بيان بينها القرآن، فلا تعارض، ليس بينهما تعارض ولا تناقض ولا توارد على محل واحد. قال: ولما أن ما تبينه منه لا يبينها، وبالعكس، أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض، يعني أن الجهة مفكة فلا يحصل تناقض. قال: وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه، هذا قول آخر، لأنه قد سبق أن تكلم بكلام عام، قال القرآن يخص بالسنة والعكس، يعني سواء كانت السنة آحادا أو كانت متواترة. الآن يذكر بعض من يخالف في بعض المسائل، فقال: قال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه، يعني لأن القرآن قطعي الثبوت، قطعي يعني نقل بنقل الكافة عن الكافة بخلاف سنة الآحاد، قال لضعفه عنه. وقال عيسى بن أبان: يخصص المخصص دون غيره، طبعا ليس المخصص، المخصص دون غيره. ايش معنى هذا الكلام؟ فلهذا قلنا نمشي يعني سرعة السلحفة لأي لهذا في هذا الموضوع، يعني يقول الآن المخصص، طبعا هناك عام لم يخص وعام خص، يقول العام الذي قد خص، هذا الكلام منسوب إلى عيسى بن أبان، قال العام الذي قد خص هو الذي يخص، أما العام المحفوظ هذا لا يخص، لأن الذي قد خص ضعيف قد ضعف فيمكن أن يدخل التخصيص، أما العام المحفوظ فلا. هذا معنى كلام. طيب، قال: وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب خبر واحد لضعفه عنه، فقال عيسى بن أبان يخص المخصص دون غيره بناء على قوله إن المخصص مجاز فيضعف. إن المخصص مجاز، إيش معنى المخصص مجاز يا أخي محمد؟ قد مرت بنا المسألة، يعني مرت بنا في الدرس الماضي، لا ليس هذا، يعني في هذا الموضوع لا، ليس هذا جواب هذا السؤال. من يعرف؟ ان العام حقيقه يعني استغراق رسمي، نعم، عندما يتميز بس عندما انا احسن يعني ذكر من قد مر بنا من قبل انهم قالوا ان العام اذا دل على جميع الافراد هذه حقيقه، لكن اذا خرج بعض الافراد، لأنه قد مرت بنا في المسألة في الكلام على العام من جملة مسائل، إذا خرج بعض الأفراد قالوا هل يصبح الآن عام؟ ما صار شاملا لجميع الأفراد، لأننا قد أخرجنا بعض الأفراد، كما يعني قد مر بنا في الدرس الماضي، إذا لم يبقى من أفراد العام إلا واحد هل يصبح الآن عام؟ قالوا هذا الآن مجاز، ما صار عاما، لأن العام حقيقته شمول جميع الأفراد، فإذا لم يكن شاملا إلا لأكثرها أو لبعضها قالوا الآن القول عنه بأنه عام مجاز، القول بأنه عام مجاز، هذا معنى قوله هنا. قال: وقال عيسى بن أبان: يخصص المخصص دون غيره بناء على قوله إن المخصص مجاز فيضعف، يعني العام الذي قد خرج بعض أفراده هذا مخصص، يعني تحذير الكلام، العام الذي قد خص أو خرج بعض أفراده صار عمومه مجازيا وليس عموما حقيقيا، لأن العموم الحقيقي هو الذي يشمل جميع الأفراد لا كل الأفراد أو بعض الأفراد. قال: وحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة أي هذا القول. قال: وتوقف بعضهم، يعني بعضهم قال يتوقف ما يحكم بهذا ولا بهذا، إذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. يعني لماذا توقف؟ قال: الكتاب قطعي السند، يعني أن قطعي الثبوت، والخبر قطعي الدلالة، يعني ذلك الخبر بعينه لا جميع الأخبار، فذلك الخبر الذي دل على التخصيص، يعني عندنا خبر صحيح من حيث الإسناد وإن كان أحدا دل على خروج فرد من أفراد ذلك العام الذي هو من القرآن، قال القرآن قطعي الثبوت. قالوا: هذا الآحاد، هذه السنة الصحيحة قطعية في إخراج هذا الفرد. قال: أنت عارض قطعيا، وإن كان في الجهة، يعني هذا قطعي السند لكن هذا ليس قطعي السند، يعني الثبوت، لكنه قطعي من حيث الدلالة. قال: فيتعارضان. هذا وجه من قال بالتوقف، هذا يعني حجة من توقف ولم يجزم بهذا وهذا. قال: لنا يعني حجتنا إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام فقدم لذلك. يعني إيش معنى إرادة الخاص؟ يعني أن دلالة اللفظ الخاص أقوى، هذا المراد بقوله أغلب، يعني إرادة الخاص أغلب من إرادة العام، فيعني أن دلالة اللفظ الخاص أقوى من دلالة الخطاب العام، ولذلك قال هذا عام وهذا خاص. قال: لنا إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام فقدم لذلك بقوته. ولذلك قد سبق في قول الإمام الشافعي ومن يعني وما ذكر في أول الكلام القسم الرابع أنه قال يقدم الخاص بقوته، وهو له ارتباط بهذا. قال: وأيضا تخصيص الصحابة، يعني الآن هو يجيب على قول من يقول بأن الكتاب لا يخص بالسنة، قال الخاص دلالته أقوى، ثم قال إن عمل الصحابة أنهم خصوا نصوصا من القرآن بنصوص من السنة، قال هذا عمل الصحابة الذين شهدوا التنزيل. قال: وأيضا تخصيص الصحابة، أي هذا الدليل الثاني، الدليل الأول أن الخاص أقوى، الدليل الثاني أن الصحابة عملوا بذلك. قال: وتخصيص الصحابة وأحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. قال: هذا دليل من القرآن خص بهذا الدليل من السنة وعمل الصحابة بذلك. قال: وآية الميراث، يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خص بلا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وهذا دليل من القرآن وهذا خصه دليل من السنة. قال: ولا إرث لقاتل، يعني أيضا هذا خص أيضا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم بخروج القاتل، يعني أن من موانع الإرث القتل اختلاف الدين، فخص عموم الآية بهذا النصين: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث لقاتل. قال: ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا أيضا دليل ثالث، يعني يوصيكم الله في أولادكم إلا الأنبياء، فالأنبياء لا يورثون، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن هذا يخص قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، إذن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم نص قرآني خص بهذه النصوص الثلاثة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا إرث لقاتل، نحن معشر الأنبياء لا نورث. قال: وعموم الوصية، يعني التي في القرآن بلا وصية لوارث، بلا وصية لوارث. وخص أيضا حتى تنكح زوجا غيره في مطلقة ثلاثا بحتى يذوق عشيلتك، يعني ليس مجرد الزواج فقط، لأن نص القرآن حتى تنكح زوجا غيره، فالنكاح في القرآن يطلق على العقد ويطلق على الوطء ويطلق على الوطء. والأصل أن النكاح في القرآن يطلق على العقد إلا في موضع في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فحينئذ يقول لما قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره معناه حتى يعقد عليها زوج آخر، قال لكن السنة بينت أن المراد هنا الدخول، حتى تنكح أي حتى يدخل بها، لأنه قال حتى يذوق عشيلتك، قال متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا ولم يقولوا من المتقدم وإن المتأخر، عملوا بمثل هذا. فهذا حجة في هذا الكلام القريب وفي الكلام الذي سبق. قال ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا، أن هذا المتعادل ممنوع، ممنوع بأن أولا الخاص أو أقوى، دلالة الخاص أقوى، ثانيا عمل الصحابة. قال وإلا لتوقف الصحابة، أي لو كان الأمر كذلك لتوقف الصحابة وقالوا هذا يعارض هذا فنتوقف للتعارض. طيب ونحن سنتوقف لانتهاء الوقت، نتوقف للتعارض ونحن نتوقف لانتهاء الوقت. إلهنا مكة، مكة في المدينة، الكلام على مكة، يعني عندما فتحت مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا، قال وهل ترك لنا عقيم من ربعنا ودور. الآن إيش السؤال؟ ما هو غير هو أخذ يعني ما يملكه رسول الله وغيره، بس الآن ما ورث عقيل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، استولى على الكل، على الذي يملك النبي صلى الله عليه وسلم، أن هو الآن أين تنزل؟ فقال ما ترك عقيل شيء. يعني الآن لو قال لقائل أين تنزل وأنت نازل مثلا في إب، تقول بيخ عمي بيخ خالي، لا لأنك وارث لهم لكن لأنهم قرابة، قرابة له. عقيل قام طب الكل فاستولى عليه جميعا، ما يعني بيت منع ينزل من قرابة، ومن جملة ما أخذ ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أبقى له شيئا ولا أبقى لعلي ولا أبقى لغيره. والإنسان قد ينزل إذا نزل في مكان سيحرص على أن ينزل في الغالب عند قرابته، إلا أن يكون هناك سبب أنه نزل عند غيره. فلما قيل له هذا قالوا هل ترك لنا عقيل إلى هذا.